وأما الذي يعتبر المعنى فيه دون اللفظ فهو ألفاظ العقود، ألفاظ العقود والفسوخ، سواء كان ذلك نكاحا أم طلاقا. نعم. وصف ايش؟ الإسكار. كيف الإسكار؟ لا، هذا بالنسبة لصحة الصلاة، صحة الصلاة، وإلا مثلا شرب الخمر منهي عنه، لكن متى لا تصح صلاة السكران؟ إذا لم يدري ولم يعقل ما يقول. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، لأنه حتى لو شرب الخمر الآن ما يتحقق فيه السكر إلا إذا زال عقله، ليس بمجرد مثل شربه للخمر يقول صلاتك لا تصح، لا، لأن الله عز وجل علق عدم الصحة أو عدم القربان بماذا؟ حتى تعلموا ما تقولون. مشكلة وش بيت الشرط؟ ماني هذا؟ يعني مثل صلى قاعدا مع القيام لا تصح صلاته، لأن النبي يقول صلي قائم، فالقيام ركن، إذا تعمد ترك ركن مع القدرة أي تبقوا صلاته. نعم. إيه ما في مشكلة. يراعي يعني كانوا لا إحنا نقول إذا كانوا عجما خلصا فبالعجمية، عربا خلصا فبالعربية، مختلطين الاختلاط يحصل لهم خمسة يراعيهم، لأنه كان من 100 شخص خمسة منهم عرب يجب أن يراعوا. أيه يخطب مثل كلام ويتكلم على واحد، أو يخطب بالعربية وبعد الصلاة مثلا يترجم. لا لأن اللعان وشو مقسم الأول، لا مو في بعض ألفاظ القرآن مو كل ألفاظ القرآن. نعم. كيف مانتم؟ يجب يتعلم، يعني الآن مثل حديث عهد الإسلام، يجب أن يتعلم الفاتحة، ويجب أن يتعلم ألفاظ الركوع والسجود والقيام والقعود، يعني أذكار الصلاة هذه واجبة، لكن لو قدرنا أنه ما يعرف شيئا، لا يعرف شيئا، هل نقول يردع الصلاة أو لا تصح صلاته؟ لا. هذه تدخل في اتقوا الله ما استطعتم. نعم. في أين؟ كيف سكنوا؟ وين سكنوا؟ قسم الرابع. أين؟ ما هو جزء من العبادة، وعبادة مشروعة في نفسه. يعني مثل الآن الوضوء، الوضوء من قدر على بعض الغسل الجنابة يقول يجب عليك أن تتوضأ، هذا الوضوء هو عبادة اجتماعا مع الجنابة، يعني يشرع الجنوب أن يتوضأ، يغسل فرجه وما لوثه ويتوضأ ثم يفيض الماء على جسده، وهو عبادة، الوضوء انفرادة. نعم. اللي بعدها يخطب باللغتين، أول يعرف بلغتكم ثم يخرج على المنبر ويخطب. أي هذا من على قول بعض العلماء أنها لا تصح إلا بالعربية، وعلى مذهب الحنفية، حنفي الخطيب

سواء كان هذه العبادة المالية لله أو للآدمي. فمثلا إنسان عليه كفارة إطعام، هل له أن يوقف مالا أو لا؟ إنسان عليه دين لآدمي، هل له أن يتصدق أو لا؟ نقول هذه مسألة لا تخلو، إما أن يكون الدين الذي عليه يستغرق ماله، يستغرق ماله بحيث يكون ما عنده من المال مساويا لما عليه من الدين أو أقل، فهنا لا يجوز له التصرف، لا يجوز التصرف. مثاله إنسان وجب عليه عتق رقبة، والرقبة بألف وعنده ألف، هل يجوز أن يتصدق بها؟ لا يجوز، لأن معنى التصدق هنا إسقاط الواجب. إنسان عليه دين شخص ألف ريال، فقال أنا سأشتري، أتبرع، أشتري مصاحف أضعها في المساجد وأتصدق تقربا إلى الله، يقول أيضا هذه الصدقة لا تجوز، لا تجوز. واضح؟ طيب، حجر عليه، نعم يقول إذا تصرف بها وعليه دين ولم يكن حجر عليه، ولم يكن حجر عليه، فالمذهب صحة تصرفه وإن استغرق ماله في ذلك. نعم. واختار الشيخ رحمه الله أنه لا ينفذ شيء من ذلك مع مطالبة الغرماء، وحكاه قولا في المذهب، وهذا القول أصح، أن من عليه دين واجب سواء كان الدين لله أو للآدمي، وكان الدين يستغرق ما عنده من المال، فلا يجوز له أن يتصرف تصرفا ماليا من عتق أو وقف أو صدقة أو غير ذلك، لأن هذا المال صار مستحقا لهذا الدين. لهذا الدين نقف على نعم يجوز بالزائد، يعني عنده 1500 ريال وعليه دين 1000 ريال يجوز. اليسير وما اليسير كثير، يقول شو اليسير؟ الإنسان يقول عندي علي مليون أتصدق 100 ريال، نقول لا، حتى 100 ريال احفظ هذا الدين، يكون الدين 900 وتسعمائة وكم؟ 99، 999 ألف وتسعون ريالا، ينقص 100 ريال. ما أدري ولا أحد. أي وريال وريالين، هذه مليون ريال، منين تجمعت؟ نعم. ولا تحقرن صغيرة إن الجبال هي الحصى. شلون؟ لا، الدهر هنا مراد صيام الدهر سنة. نعم. من الدهر يطلق على السنة، ويطلق على ما لا نهاية له. يعني الدهر يطلق على المدة من الزمن غير المقدرة، ويطلق على السنة. فمثلا من إطلاقه على ما لا مدة له، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام الدهر، أن يصوم إلى ما لا نهاية له. ومن إطلاقه على المراد السنة هذا الحديث اللي هو من صام ثم كان كصيام الدهر. لماذا؟ لأن نقول كل سنة الصيام يتكرر. نعم. يقول ذكرتم في درس سابق أن المأموم إذا فاته شيء من الصلاة وقام قبل أن يسلم الإمام التسليم الثاني فإن الصلاة تتحول نفلا، فهل لذلك دليل؟ نعم. ذكرنا خلافا أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في مسألة قيام المسبوق لقضاء ما فاته قبل سلام الإمام الثاني، فقال بعض العلماء إن صلاته تبطل رأسا فلا يصح له فرض ولا نفل، تبطل رأسا لأنه فعل محرما في الصلاة. وقيل إن صلاته تنقلب نفلا، تنقلب نفلا إلا إذا عاد وقام مرة ثانية. لما سلم منه قال يقول ارجع ثم قم ليكون السلام ليكون قيامك لقضاء ما فاتك بعد السلام الإمام. وهذا هو المذهب. وإذا قام المسبوق لقضاء ما فاته قبل السلام الإمام الثاني انقلب الصلاة نفلا. في المسألة قول ثالث أنها تصح من الجاهل، إذا كان جاهل تصح، وهذا هو الأقرب أنه إذا كان جاهلا تصح. طيب ما وجه البطلان أو ما وجه انقلابها نفلا؟ يقول لأنه فارق الإمام من غير عذر. يعني ليس هذا الكلام مبني على أن مسألة التسليم الثاني ركن أو ليس بركن. نقول حتى لو قلنا إن التسليم الثاني سنة فلا يجوز، لأنه فارق الإمام، والسنة إذا فعل الإمام تسليم تكون واجبة. أرأيت أن الإمام يصلي ومر بآية سجدة وسجد، يقول المأموم سجد التلاوة الراجح أنه سنة، من سأجد قائم خلوا يسجد استقبل يا يجب من قرأ سورة العلق واستد واقترب، يعني بيستد وبيقوم ويركع مرة ثانية أتعب خلوا. ولو كان يجب متابعة الإمام عموم، وإذا سجد فاستد. فالسنة إذا فعل الإمام مراد السنة في هيئة الركوع سجود وما أشبه ذلك يجب. حتى الركوع الثاني في صلاة الكسوف الركوع الثاني سنة، يجب على المأموم أن يتابع فيه الإمام. أما السنة التي لا تغير هيئة الصلاة، مثلا الإمام وضع يديه يده اليمنى على يد اليسرى على صدره والمأموم لم يضع أسدل وهذا لا يضر، تورك وهذا لم يتورك، لأن هذا لا يغير، لا تحصل به مخالفة. وهذا جرف الحديث إنما جعل الإمام يؤتم به فلا تختلفوا، فإذا كبر فكبروا، ركع فاركعوا، سجد فاسجدوا. هنا الأشياء المخالفات في الأمور الظاهرة. الأمور الظاهرة نعم يكفي من يوجد ذكروا أن فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام مختونا وغيره أيضا وجد في بعض من الصحف قرأت فيه مختون إيه الله على كل شيء قدير. ما سمعتم من أحد ولد مختونا؟ ها شو نبى؟ إيه والله على كل شيء قدير. ها إيه لكن هذا خلاف، هذا قول ضعيف خلاف ما أشر عليه العهد. أقول تعرف هذي؟ أقول تعرف هالكلام هذا؟ أي الفقهاء يقولون في الكسوف، يقول يتصور الكسوف في كل وقت والله على كل شيء قدير، فإذا وقع في عرفة صلى ثم دفع. وهذا ما يمكن يقع في عرفة، ويقول الله على كل شيء قدير قادر أن طلع الشمس تصلي. يقول لكن خلاف ما أجر الله عليه، والشمس تجري لمستقر لها. الله الموسى